بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. مر معنا في هذا الباب بعض الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى تمام هذا الباب وخاتمته، حيث بقي لنا منه حديثان. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. والأشعث هو الذي لا يجد ما يصلح به شعره ويدهن به شعره ويسرح به شعره، فيكون شعره ليس متماسكا، وإنما يكون منفوشا، فيقال له أشعث. والأغبر أي الذي غبر لون ثيابه، فلا يجد ما يبدل ثيابه به وينظف ثيابه به، وذلك لشدة فقره. فالمراد بكونه أشعث أغبر أي أنه فقير، ليس عنده ما يصلح به شعره ولا ما يصلح به هندامه. ولأجل أنه بهذه الهيئة الرثة مدفوع بالأبواب، يعني ليس له شأن أو مكانة عند الناس بسبب فقره وقلة ذات يده وحاجته، فهو مدفوع بالأبواب. هذه مكانته عند الناس. قوله مدفوع بالأبواب بيان لمكانته عند الناس، أي إن أنه ليس له عند الناس مكانة، لكن له مكانة عند رب العالمين، وأكرم بها من مكانه وأعظم. ويدل لذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله لأبره، وهذا يدل على أنه مستجاب الدعوة، وأن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أفاد ما ترجم له المصنف فضل الضعفة من المسلمين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع أي الولد أمه الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها، متفق عليه. قال النووي رحمه الله والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة وهن الزواني، والمومسة الزانية. وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة، والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها. وأيضا من مفردات هذا الحديث الصومعة هي البناء المرتفع المحدد أعلاه وهو المكان الذي يتعبد فيه الرهبان، والبغي هي التي تتعاطى الزنا وتمارسه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لما فيه من شاهد للترجمة من حيث فضل الضعفة، من حيث فضل الضعفة. فعندنا في هذا الحديث موضعان يفيدان ذلك. الموضع الأول أن جريج بعد أن أخطأوا في حقه وأساءوا به الظن وهدموا صومعته وضربوه ثم سألهم ما شأنكم، قالوا إنك زنيت بهذه البغي فولدت منك هذا الولد، ثم إنه أخذ يصلي قال دعوني أصلي وأخذ يصلي، وهذا فيه أن المسلم إذا حزبه أمر كما جاء في السنة يفزع إلى الصلاة. فلما انصرف من صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني لمسه بيده في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويعتذرون منه وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا أعيدوها من طين كما كانت. وهذا موضع الشاهد من الترجمة أنه لما قالوا نعيدها من ذهب، ومعلوم ما في هذا من الحسن والجمال والبهاء الظاهر الذي كثير من الناس يحبه ويتمناه، فأبى ذلك ولم يرد إلا البيت الذي أو الصومعة التي من الطين ففعلوا ذلك. وأيضا في قصة الصبي الآخر الذي تكلم في المهد الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصته، لما دعت أمه أن يكون مثل ذلك الذي هو على شارة حسنة ومركب حسن وهيئة حسنة، قال اللهم لا تزعلني مثله، لأنه كان جبارا. والثانية التي مروا بها وهي تضرب وتتهم بالزنا وهي بريئة وضعيفة لكنها اتهمت بذلك، قال اللهم اجعلني مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها. ففيه حرص العبد أن يكون مع العامة، عامة الناس، لا أن يكون مع الجبارين والمتكبرين. ولهذا قال اللهم لا تزعلني مثلها، أي مع الجبارين والمتكبرين. فالشاهد أن الحديث فيه دلالة للترجمة من جهتين: من جهة قصة جريج نفسه، ومن جهة الطفل الرضيع في القصة الثانية. والله تعالى أعلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.